ان الاحتياط او صيانة الاحتمال في ان اكثركم فاسقون علشان ايه ما يقولش كلكم فاسقون، لجواز ان يكون ناس بيراودهم فكرة الايه فكرة الايه الايمان، فلو ان قوما كان يراودهم فكرة الايمان وبيرشادوا ان الدين الحق ومأجلينها بس ولو بعد ما نزلت الايه دي هيقولوا هيروحوا للنبي يقولوا له نحن امنا ويسمعهم انكم كلكم فاسقين، يبقى ايه الحكم بقى؟ لكن لما اقول ان اكثركم يبقى اللي بيفكر في الايمان يقول اه انا من الايه من القليل. قل هل انبئكم من بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ احنا امنا بالله وامنا بما انزل لنا، يبقى ما كانش صح انكم تكرهوا منا هذه الايه العملية. ان كنتم كرهنها مني شر من هذا مثوبة عند الله، من ايه من لعنه الله اللي كان يصح انه ينكره بقى، من ايه لعنه الله وغضب عليه، بيجيب الاوصاف اللي هي ايه اللي هي فيه، وجعل منهم القردة والخنازير، هم دول شر المثوبة. طب والمثوبة دي ده ثواب، كي يقول شر مثوبة يعني ان اعتبرتم ان هذه مثوبات وايه ومكاسب، مع انها مش برضو ايه زي ما تقول فبشرهم بعذاب أليم. هو العذاب الأليم يبشر به يقول لك لا، ساعة ما تقول فبشرهم تفتح لهم فجوة الرجاء والأمل، ساعة ما تفتح فجوة الرجاء والأمل وبعدين نقول بعد ما تقول فبشرهم قول بعذاب أليم، تبقى ايه اللي حصل بعد انبساط النفس للأمل ايه يحصل انقباض، زي ما شبهنا لها مرة وقلنا واحد مثلا أسير ولا واحد مسكون وبعدين بيعذبوه وبعدين قال أنا عطشان، يغدر للسجان يقول له لا ما نجيبلكش مية وتنتهي المسألة ولا لا؟ يقول له يا سلام حاضر، ويتنوا راية على البتاعة ويجيب له كباية وماليها إيه مية، ساعة ما يشوفوا جايب الكباية مالنا مية ما الذي يحدث؟ ها انبسط بقى وانبعث فيه الامل، يقوم يخليه على ما يمد ايده كده وهيجي ياخدها يروح دلقها في الارض. لو انه من الاول قال له لا مش كان ارحم من ديا؟ اهي فبشرهم، ساعة تقول فبشرهم نقول بعذاب ايه، يبقى حصل بسط وحصل ايه حصل قبض، انما لو فضل القبض من الاول. ولذلك يجب ان تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان ياخذ قوما بما عملوا لا ياخذهم على حالهم الا بعد ان يرتفع بهم الى مستوى ايه عالي، وبعدين ايه ينزل بهم من الى مستوى اقل. والى لقاء اخر ان شاء الله.